بسم الله صلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين. الكلام في القصاص والقصاص تارة يكون في النفس وأخرى في الطرف وثالثة في الجرح. والكلام يقع في قصاص النفس، فمن قتل عمدا مسلما ودم المسلم محترم فإنه يوجب عليه القصاص. والمراد من القتل العمدي عبارة عن إزهاق الروح المعصومة المكافئة عمدا وعدوانا. هذه العناوين الخمسة التي مرت سابقا، لو تحققت فإنها يصدق عنوان القتل العمدي. فالقتل يوجب القوة والقصاص، وهذا مما لا شك فيه، عليه الآيات والروايات والإجماع. ثم القتل العمدي يكون على نحوين، إما بالمباشرة وإما بالتسبيب. والمقصود من المباشرة أنه الإنسان الجاني بنفسه يباشر القتل، والمقصود من التسبيب أنه بنفسه لا يباشر القتل، هناك واسطة بينه وبين المقتول، ولكن هو السبب في القتل. هذا ما يسمى بالقتل السببي. بالنسبة إلى القتل العمدي بالمباشرة، يصدق عندما يكون القاتل بالغا عاقلا ويقصد القاتل وبآلة القتالة. لو تحققت هذه العناوين الأربعة فلا شك على أنه يصدق عنوان القتل العمدي بالمباشرة، العاقل البالغ ويقصد القاتل وبيده آلة قتالة كالسيف. هذا مما اتفق عليه الأصحاب. إنما الكلام يقع فيما إذا تحقق أحد العنوانين، مثلا تحقق قصد القاتل ولكن بدون آلة قتالة، يا ترى هذا أيضا من القتل العمدي بالمباشرة أو ليس كذلك؟ أو تحقق العنوان الثاني مثلا بيده آلة قتالة ولكن لم يقصد القاتل، فهل هو من القتل العمدي؟ وقع الخلاف بين الأصحاب. أو الصورة الرابعة على أنه لم يقصد القاتل ولم يكن بيده آلة قتالة، ولكن من باب الصدفة شاء الله سبحانه وتعالى أنه بهذه الرمية الخفيفة أو بهذه الضربة الخفيفة بالعصا يموت الطرف المقابل، فيصدق عليه عنوان القتل العمدي أو لا يصدق. وقع نزاع بين الفقهاء بالنسبة إلى الصور الثلاث الأخيرة. الصورة الأولى متفق عليه على أنه من العمدي المباشري، إنما الكلام في الصور الثلاثة. فمنهم من ذهب إلى أنه لو كان قاصدا للقاتل بصورة عامة، سواء كان بيده آلة قتالة أو غير ذلك، إما أنه يقصد القاتل فإنه يكون من القتل العمدي، باعتبار العمل يدور مدار النية، إنما الأعمال بالنيات. فالعمل يدور مدار النية، ونيته القاتل، قصده القاتل، فيتحقق العنوان، فعندئذ يوجب القوة والقصاص. ومنهم من قال الآمر يدور دائر مدار سبب القاتل والآلة القتالة، فإذا كان بيده آلة قتالة عند ذلك، قتالة طبعا غالبا عند ذلك يصدق وإلا فلا. فالمسألة اختلافية كما ذكرنا. يبقى شيء واحد وهو المراد من الآلة القتالة تارة وضعت هذه الآلة للقتل أساسا وإصالتين وضعت للقتل كالسيف مثلا كالخنجر، وأخرى لم توضع للقتل ولكن تقتل غالبا كالحديدة الكبيرة مثلا، حديدة كبيرة لم توضع للقتل ولكن توجب القتل. غالبا عند الناس مثل هذه الحديدة لو ضرب الإنسان بمثلها فإنه يقتل، هذه تسمى بآلة قتالة لكن غالبا عند الناس. وثالثة آلة قتالة ولكن نادرا ما تقتل، افرض كالسكين، السكين مثلا يعتبر من الآلة القتالة ولكن نادرا السكين يوجب القتل، وإلا غالبا يوجب الجرح مثلا، أو وضع السكين ليس للقتل إنما للأعمال الخاصة البيتية. افرض في هذه الحالة من الفقهاء من ذهب إلى أنه لو كان آلة، سواء كانت آلة قتالة وضعا وإصالة أو آلة قتالة غالبا أو حتى نادرا وقيل نادرا، فإنه يوجب القصاص والقتل وإلا فلا. ومن من قال لو كان آلة قتالة وضعا أو آلة قتالة غالبا فإنه يوجب القتل وإلا مجرد أنها تقتل ولو نادرا، هذا المعنى لا يوجب القتل والقصاص. فالمسألة أيضا في هذا الباب اختلافية. ثم بعد ذلك يرد المصنف والشارع عليهم الرحمة في بيان مصادر القتل العمدي المباشري والقتل العمدي السببي، في بيان مصادر كلا الأمرين. فيذكر من المصادر أنه القتل العمدي ربما يكون بالمباشرة، ربما يكون الإنسان بيده السيف ويقتل الطرف المقابل، ربما يكون بخنق مثلا يخنقه فيقتله، ربما يكون أفرض برمية سهم بحجر غامز مكبوس مثلا كابس مضغوط بحجر غامز، أو أفرض عليكم السلام مثلا بعصا قوية وكبيرة متينة مثلا توجب القتل، أو ما شابه ذلك من الآلات التي توجب القتل. هذا يكون عبارة عن القتل المباشر. وأما القتل السببي أذكر لكم بعض المصادق ومن خلال التطبيق تعلم تمام المصادق إن شاء الله. بعض المصادق بالنسبة للقتل السببي أنه لو حفر الإنسان بئرا مثلا، فلو حفر بئرا ومر الشخص فوقع في البئر فمات، ها هنا القاتل لم يكن القاتل بالمباشرة إنما يكون بالتسبيب، يعني من حفر البئر يكون قاتلا عند الناس، من حفر البئر يكون قاتل. فلذا وإن كان القاتل في الواقع هو وجود البئر ولكن ينسب القتل لمن عرفا، ينسب إلى الذي يحفر البئر، فهذا يسمى قاتل السببي، يعني بسببه وقع هذا القاتل. طبعا تعيين السببية يرجع في الظاهر كما يعلم من الفتاوى والأخبار يرجع إلى العرف، العرف هو الذي يعين مصداق السببية. ربما في بعض المصادر بالدقة العقلية يكون هو السبب ولكن العرف لا يسمون مثل هذا المورد أنه سبب، فتعيين السببية وعدم السببية إنما هو للعرف. ثم إن كان السبب أقوى من المباشر فلا شك ولا شبهة بأن الحكم يدور مدار السبب الأقوى. مثلا إذا بعث الإنسان كلبا عقورا لقتل شخص فقتله، هنا وإن كان القاتل المباشر هو الكلب ولكن السبب هو صاحب الكلب، والسبب أقوى من المباشر باعتبار السبب له عقل واختيار دون المباشر، أي الكلب حيوان ليس له اختيار وليس له عقل يفكر، فعليه السبب أقوى من المباشر، فالقود يكون على السبب دون المباشر. مصداق آخر مثلا لو ألقي إلى أسد فأكله، أو إلى حية فنهشته، أو مثلا ألقي إلى متبعا مكان فيه السبع مثلا فأكله، وغير ذلك من المصاديق التي هي كلها يصدق عليها عنوان التسبيب وإن السبب أقوى من المباشر. فلذا في مثل هذه الموارد يكون القوض على السبب دون المباشر. طبعا هناك مصاديق أخرى متنازع فيها بين الفقهاء، مثلا الإلقاء من شاهق الأفرغ، أو إذا كان هو الذي يلقي نفسه على شخص آخر فيكون سبب في قتل ذلك الشخص، أو مثلا هذا قتل مباشر، طبعا قتل غير مباشر سببي أنه يلقي شخص ثاني على هذا الشخص الأول وكان من قصده أن يقتل الشخص الثاني بهذا الإلقاء، فلو مات الشخص الثاني يكون القبض على الشخص الأول الملقي، الشخص الأول الملقي. أما لو لم يقصد قتل الأسفل الثاني إنما قصد قتل الملقى الذي يلقي على الثاني، في هذه الحالة لو مات إنما يكون عليه الدية لأنه لم يقصد القاتل، إنما قصد قتل الملقى دون الملقى عليه، يعني الشخص الثالث قصد الشخص الثاني، الشخص الأول قصد الشخص الثاني أن يقتل ويموت بهذا الإلقاء. ثم الإلقاء مطلق الإلقاء أو لا بد أن الشرط أن يكون الإلقاء بنحو القتل الغالبي، يعني غالبا مثل هذا الإلقاء يوجب القاتل، فإذا كان بهذا النحو وقصد القتل عند ذلك نقول عليه القبض والقصاص، وإلا إذا لم يكن إلقاؤه بنحو يوجب القاتل غالبا ولم يقصد القاتل فليس عليه القبض إنما عليه الدية. فبعض المصادر موارد اختلافية بين الفقهاء. نعم الشخص الثاني باعتبار المباشر أضعف من السبب، فالملقى لا شيء عليه، إنما الكلام في السبب باعتبار السبب أقوى من المباشر إذا لم يكن شريكه في الجريمة. وكذا نأتي من أول المسألة، وإذا لم يقصد القاتل بالنادر فلا قوده وإن اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف أو العصا، وأما لو كرر ضربه بما لا يحتمل مثله بالنسبة إلى بدنه لصغره أو مرضه وزمانه فهو عمد. وكذا هو عمد لو ضربه دون ذلك من غير أن يقصد قتله ولكن فأعقبه أعقب الضرب مرضا فمات بذلك المرض. ما هو السبب في موته؟ السبب لا السبب هو الضرب في الواقع والحقيقة، الضرب هو السبب الذي أوجب المرض والمرض أوجب القتل. فنرجع إلى السبب الأول وهو الضرب، فيقتص من الضارب، لذا يعتبر ضربه ضرب عمدي وقتله قاتل عمدي. وكذا يكون عمدا لو ضربه دون ذلك من غير أن يقصد قتله لكن فأعقبه مرضا فمات، لأن الضرب مع المرض مما يحصل معه التلف باعتبار يوجب التلف، والمرض دون ذلك دون الموت يعني ضربه دون الموت. نعم لأن الضرب مع المرض مما يعني ضربه ضربة خفيفة مثلا ولكن سببت المرض ثم بعد ذلك سببت المرض. لا دون القاتل. وكذا لو ضربه دون ذلك يعني دون أن يقصد القتل من غير أن يقصد يشرح معنى ذلك من غير أن يقصد قتله فأعقبه مرضا فمات، لأن الضرب مع المرض مما يحصل معه التلف غالبا، والمرض مسبب عن الضرب يعني سبب المرض هو الضرب، وإن كان لا يوجبه منفردا يعني المرض لا يوجب، أو كان الضرب مثلا لا يوجب بمنفرده لا يوجب القاتل، ولكن الآن الضرب مع المرض اجتمع فأوجب قتل هذا الشخص. وإن كان الضرب لا يوجب القاتل منفردا يعني حال كونه منفردا، الشارح يشكل على هذا المعنى فيقول ويشكل بتخلف الأمرين معا وهما الخاص إلى القاتل، لأنه كان مجرد الضرب دون ذلك يعني دون القاتل فلم يقصد القاتل، وهما الخاص إلى القاتل لم يكن، وكون الفعل مما يقتل غالبا يعني ولم يكن الفعل مما يقتل غالبا مجرد ضربة خفيفة ولكن أوجبت المرض والمرض أوجب القاتل، والسببية غير كافية في العمدية، مجرد وجود السبب أنه سبب سبب الموت هو المرض وسبب المرض هو الضرب، إذن يكون قاتل عمدي. السببية لا يوجب العمدية، والسببية غير كافية في تحقق عنوان العمدية. كما إذا اتفق الموت بالضرب بالعود الخفيف فإنه لا يوجب أن يكون من القتل العمدي. ولو اعتبر هنا القاتل لم يشترط أن يتعقبه المرض، هذا اعتراض من الشارع على المصنف على أنه ولو اعتبر هنا القصد أنه لا، إذا كان قاصدا للقتل فإنه يكون قتلا عمديا. إذا كان بهذا القيد إذا لا نحتاج إلى قيد المرض، فالمرض من ناحيتين لا ينفع بالنسبة لتقييد العنوان بالمرض، لا ينفع لأنه إما أن نقول قاصدا للقتل، إذا كان قاصدا للقتل سواء مرض أو لم يرد فإن مات مع قصد القتل فإنه يوجب القوات، إذن لا داعي لقيد المرض. وإما أن نقول المرض كان سببه الضرب، فبما أن المرض سببه الضرب إذن يكون من القتل العمدي، باعتبار القتل العمدي بالضرب أصبح في هذه الحالة، نقول السببية لا تكفي في تحقق عنوان العمدية. أو رماه بسهم، هذا أيضا من القتل المباشرة، أو بحجر غامض أي ثابت على البدن رماه لثقله لأن الحجر ثقيل فيموته، أو خنقه بحبل مثلا، خنقه بحبل أو خنقه بحبل ولم يرخي عنه، يعني لم يرخي الحبل عنه حتى مات، أو بقي المخنوق ضمنا لفتح الضاد وكسر الميم أي مزمنا مستمرا فيه المرض الخنقي مثلا إلى أن مات ومات بذلك الخنق، أو طرحه في النار، هذه كلها مصادر، أو طرحه في النار فمات من النار إلا مزمن هنا معنى استمرار متأكد ومات بذلك، أو طرحه في النار فمات من النار إلا أن يعلم قدرته على الخروج. هذه طبعا مسألة اختلافية، لو ألقى شخصا آخر في النار في حفرة من النار مثلا ومات ذلك الشخص بالنار، في صورة يصدق عليه العنوان عنوان القتل العمدي، وفي صورة آخر وقع نزاع بين الفقهاء على أنه من القتل العمدي أو ليس من القتل العمدي. أما الصورة الأولى المتفق عليها عبارة عن أنه لو ألقى شخصا آخر في النار ولا يمكنه الخروج، يعني الشخص الثاني لا يمكنه الخروج من النار فمات واحترق بتلك النار، في هذه الحالة يجب يعني لابد أن نقول بالقوض والقصاص على الملقي بلا شك ولا شبهة. وثار لا ألقاه في النار ولكن كان بإمكان الملقى أن يخرج من الحفرة، باعتبار حفرة صغيرة أو نار قليلة مثلا كان بإمكانه أن يخرج ولما يخرج، في هذه الحالة يقال ليس على الملقي القصاص والقوض لأنه كان بإمكانه الخروج، هكذا قالوا. وقالوا في هذه الحالة أيضا على الملقي القصاص، لماذا؟ قال لأنه طبيعة الحال يوجب الاندهاش، يعني الإنسان لما يدخل في حفرة من النار يوجب الاندهاش، وهذا الاندهاش وفقد الشعور ربما يوجب أنه الإنسان لا يمكنه أن يخرج ولو من حفيرة صغيرة، فيبقى في الحفيرة إلى أن يحترق. في هذه الحالة يقال أيضا على الملقي القصاص. أو طرحه في النار فمات منها إلا أن يعلم قدرته على الخروج لقلتها باعتبار النار قليلة، أو كونه في طرف الحفرة النارية مثلا في طرف النار، أو كونه في طرفها يمكنه الخروج، هذا الشخص يمكنه أن يخرج بأدنى حركة فيترك تلك الحركة، لأنه إنما نقول ليس على الملقي القتلى والقواد لأنه حينئذ يعني حين كوني أنه يمكن أن يخرج من الحفرة يكون قاتل نفسه لأنه قتل نفسه. نعم أو طرحه في اللجة، إذا طرح شخص آخر في اللجة في مثلا حفيرة فيها ماء فمات منها، لا البئر غير اللجة، فمات منها ولم يقدر على الخروج أيضا إلى آخر القيد الذي ذكر في النار، وربما فرق بينهما أو فرق بينهما وأوجب ضمان الدية في الأول دون الثاني. في الأول يوجب ضمان الدية دون الثاني، يعني في اللجة لا يوجب ضمان الدية، لأن الماء لا يحدث به ضرر، في الماء لا يحدث ضرر بمجرد دخول الماء بخلاف النار، ويتجه وجوبها مع عدم العين. وجوب الدية متجه يعني له وجه، يتجه أي له وجه، له وجه عبارة عن له دليل، لأن الوجه هذا ذكرت المعنى في العام الماضي ولا أريد أن أكرر، الوجه عبارة عن الدليل، باعتبار الدليل يعطي ماء وجه للمدعى. الإنسان عندما يكون عنده ادعاء لابد أن يقيم على ادعائه دليل، ولا نقبل ادعاء من دون دليل، فالدليل يعطي ماء وجه للمدعى، لذا يسمى الدليل بالوجه أيضا. فيتجه يعني له وجه، في عبارة أخرى له دليل، ويتجه وجوب الدية مع عدم العلم باستناد الترك إلى تقصيره، على أنه إذا علم هذا الشخص الملقي أن هذا الاحتراق كان من نفسه ومن دون تقصير من الطرف المقابل، في هذه الحالة يجب الدية على الملقي. أما إذا علم الإنسان بنفسه أنه ألقيته في حفرة قليلة النار، وهو كان أغبر مكان يمكن أن يخرج من هذا النار، هو الذي استبدل قتل نفسه، هو الذي قصر في نفسه، في هذه الحالة لو علم بهذا المعنى لا تجب الدية على الفاعل، ويتجه وجوبها وجوب الدية مع عدم العلم باستناد الترك إلى تقصيره، لأن النار قد تدهشه، ربما النار تدهش هذا الداخل في النار وتشنج أعضاؤه وأعصابه بالملاقات، بمجرد الملاقات، فلا يصفر ولا ينجع بوجه المخلص أنه يتخلص من هذه النار القليلة. ولو لم يمكنه الخروج من الماء إلا إلى مغرق آخر، من حوض يخرج إلى حوض آخر، فكعدمه يعني كأنما لا يمكنه أن يخرج من الماء، فلذا يكون على الفاعل القوى. وكذا من أحدهما إلى آخر مثلا، أو ما في حكمه أيضا يعني إلى مهلك آخر، أفرض يخرج من حفيرة الماء من اللجة إلى حفيرة نار مثلا إلى مهلك آخر، فأيضا يكون فيكون كعدمه يعني لا يمكنه النجاة، أو ما في حكمه أي حكم المهلك الآخر، ويرجع في القدرة وعدمها إلى إقراره بها أنه هذا قادر أو ليس بقادر، يرجع إلى أنه يقر بذلك أو ليس يقر بذلك، أو يرجع الآن تكون هو يحترف، فكيف نسأله حتى يقر لنا أنه كان قادرا أو ليس بقادر؟ نرجع إلى قرائن الأحوال، القرائن الحالية تكفي على أنه نقول في مثل هذا الحال يكون قادرا أو غير قادر على التخلص أو جرحه عمدا، إقرار الذي يحترف الآن مثلا إقرار هو الشخص باعتبار الإقرار الذي يوجب القوة والاتصال، القاتل إقرار القاتل صح كما في الهامش إقرار القاتل أو المقتول قبل أو المقتول قبل موته، طبعا كلام ظاهرا لابد أن يكون إقرار المقتول قبل موته باعتبار الكلام بأنه يمكنه الخروج أو لا يمكنه الخروج، فإن كان الخروج عدم إمكان الخروج لا يكون ربطا بالقاتل، إنما يكون باعتبار الإنسان هو عالم بنفسه، الإنسان يعلم بنفسه، فالمقتول لو كان مثلا اعترف، أفرض احترق مثلا احترق وأخرجناه بعد الحرب، ولكن اعترف على أنه كان بإمكانه أن يخرج ولم ما يخرج بقي في النار ثم بعد ذلك مات. قتل الآن قتل بالنار يعني السبب قتله النار، لكن أخرج إلى المستشفى مثلا بقي يوما وبعد يوم قتل، الظاهر هكذا يكون. وإن كان في الهامش أيضا يرجع الضمير إلى القاتل، إقرار القاتل بها بالقدرة أو قرائن الأحوال أو جرحه عمدا فسر الجرح عليه ومات. إذا جرحه عمدا مثلا قطع يده أفرض بعد ذلك سرت الجراحة إلى موته فمات بالجرح، في هذه الحالة أيضا يكون من القتل العمد المباشر. نعم من المصادر هذه كلها الآن إلى آخر إلى أن يأتي وهامنا مسائل كل في بيان المقادير، أو جرحه عمدا فسر الجرح عليه ومات، وإن أمكنه المداواة، أمكن هذا المقتول المداواة في زمنه، لأن السراية مع تركها من الجرح المضمون، باعتبار السراية سراية الجرح مع ترك تركها من الجرح المضمون، لأن الجرح هو مضمون، فهذه السراية تكون أيضا مضمونة بإصالة الجرح، باعتبار الجرح مضمون فالسراية تكون مضمونة. فلو مات حتى لو ترك المداواة فإنه يوجد القصاص والقود، بخلاف الملقي في النار مع الملقى عفوا، بخلاف الملقى في المفعول، بخلاف الملقى في النار مع القدرة على الخروج، فتركه تخاذلا وتهاونا، لأن السلف حينئذ مستند إلى الاحتراق المتجدد، يعني مسألة عرفية، هذا القتل إلى من يستند؟ يستند إلى الجرح، في الجرح يستند إلى الجرح أو يستند إلى تهاون بعد المداواة. أفضل واقعا يقال فلان مات لأنه لم يتداوى، أو يقال فلان مات بجرح فلان، عند الناس يقال بجرح فلان وليس بأنه لم يتداوى، فلذا هناك ينسب الموت إلى القاتل إلى الجارح فيكون قاتل عمدي. أما بالنسبة إلى النار عندما يقال فلان مات بالنار وكان مقصرا في الخروج لم يخرج بتخاذله وتهاونه، لمن ينسب القاتل؟ ينسب إلى الملقي أو الملقى عرفا عند الناس، ينسب إلى الملقى، يقال لماذا لم يخرج نفسه من الحفيرة مع أنه حفيرة صغيرة وقليلة النار طبيعة، وعند العرف ينسب إلى الملقى. فلذا في الملقى نقول ليس على الفاعل القوت، لأن القاتل ينسب إلى الملقى. أما بالنسبة إلى السراية والجراحة وعدم المداوات ينسب القاتل إلى الجارح، ففي الجارح يقال بالقصاص والقوت، أما في الملقي في النار لا يقال بالقصاص والقوت. يعني العمدة الملاق تقريبا، الملاق على ما أذكر في بالي في درس الخارج قبل سنين، الملاق هو يدور حول مدار العرف، العرف إن قال هذا من القتل المباشر فعند ذلك يكون قتلا عمديا، هذا من القتل السببي يكون قتلا عمديا، أما إذا لم يصدق عليه عنوان مباشرة ولا عنوان السبب فليس بقتل عمد، إما أن يكون خطأ أو شبه العمد. لا عند العرف ما يقال كقاتل نفسه، بالدقة العقلية صح عند الأطباء ربما كقاتل نفسه، لكن عند العرف عند الناس لا يقال، لا يقال كقاتل نفسه، فرق يعني. أي الملاك السببية والمباشرية والعمدية يرجع إلى العرف طبعا. طبعا هذا سمعنا عام ينفعكم للمستقبل. صاحب المرحوم كاشف الغطة عنده عبارة لطيفة، يقول الفقيه مهما بلغ في الفقه فإنه عيال على العوام، مهما بلغ في الفقه فإنه عيال على العوام، يعني يحتاج عيال يعني احتياج، يحتاج إلى العوام من عائلة العوام، يحتاج إلى رب أسرة وهم عبارة عن العوام، لأن الفقيه عليه أن يعين الحكم الشرعي وليس عليه أن يعين الموضوع، إنما يقول لو كان هذا الموضوع موجود فحكمه كذا، حكمه الحرمة أو الوجود، أما هذا من الموضوع أو ليس من الموضوع هذا ليس بيد المجتهد، ليس بيد الفقيه، إنما هو بيد العوام، العوام الذين يقولون هذا الماء مضاف أو ليس بمضاف، هذا الماء الآن مضاف أو ليس بمضاف، البقية يقول الماء المضاف لا يطهر، وإذا تنجس بقطرة بول حتى لو يكون عندك مثلا بحر من الماء المضاف فإنه يتنجس، وإذا كان كرا وغير مضاف لا ينجس فإنه معصوم من النجاسة، فيه العصمة من النجاسة، أما هذا ماء مضاف أو هذا ماء مطلق هذا ما يعينه العرب، فتعيين الموضوع بيد العرب. المجتهد يقول الخمر حرام، أما هذا الإناء خمر أو هذا الإناء ماء هذا التشخيص بيد العرف أو بيد المقلد وليس المقلد، المقلد المجتهد الذي يبين الحكم الشرعي، أما المقلد هو الذي يبين الموضوع. نعم في بعض الموارد تعيين الموضوع بيد المجتهد وليس بيد العرف، ربما العرف يفهم شيء ولكن ليس للعرف في تعيين هذا الموضوع بالخصوص داخل، إنما العمدة تعيين المجتهد طبعا هذه الموارد خاصة ليس في كل الموارد، وعلى المجتهد أن يكشف الموضوعات التي المجتهد الخبير هو الذي يكشف الموضوعات التي بيد العرف والموضوعات التي بيده. المجتهد الخبير هو الذي يكشف هذا المعنى، وهذا المعنى طبعا صعب جدا على المجتهد أنه هذه من المصادق التي بيده أو من المصادق والموضوعات التي بيد العرف. فنحن فيه يقال تعيين السببية والمباشرية وأن السبب أقوى من المباشر إنما هو بيد العرف. طبعا في بعض المصادق يكون بيد الشارع يعني بيد المجتهد بخلاف الملقى في النار مع القدرة على الخروج فتركه تفاضلا، لأن التلف حينئذ عند الناس مستند إلى الاحتراق المتجدد، هذا الاحتراق الجديد وليس الاحتراق الأول، ويحتمل والسبب أقوى من المسبب، ويحتمل كونه كالنار حكم الفاسد حكم النار، لأن التلف مستند إلى خروج الدم المتجدد، يعني الدم الأول كان بيد الفاسد أما الدم الثاني كان بيد المفسود، هو الذي المفروض أنه يقوم مثلا يقطع الدم عن ظهره يقطع الدم عن يده مثلا. فإذا لما تخاذل وتهاون عن هذا المعنى ينسب القاتل إليه. إنه هو أولى مني أولى من النار الثاني، ولي حنصر من الناس ليس أولى من اللي مات جرحة وعمدا حسرة لأن خروج الدم هو المهلك والفاصل سببه، ويحتمل كونه كالنار لأن التلف مستند إلى خروج الدم المتجدد الممكن قطعه بالشات ولما يشده إذن يكون هو السبب، أو ألقى نفسه نعم هو السبب باعتبار دم متجدد الدم الجديد كان الإنسان أن يشده ولما يشده إذن هو السبب. يقول الزوج تنظر مثلا يقول صديق على أنه يشده أو يقول لصديقه لجاره لصاحب الحجرة معه وإلى آخره، أو ألقى نفسه من علو على إنسان، لو ألقيت من مكان عال نفسك على إنسانين أتدري ماذا تفعل وأنت إذا كنت سني يجب القاتل في هذه الحالة، أو ألقى نفسه الدم الأول بيد الفاصل، لا اسمح لي الدم الأول بيد الفاصل، وبدم الأول لا يموت الإنسان، الدم الأول لما يخرج يجب موت الإنسان لا شك لا يجب موت الإنسان. فإذا لا يعني عرفان لا يكون الفاصل. الآن إذا واحد واقعا مات عندنا الآن هذا المعنى متعارف، إذا واحد مات من الفاصل على من يلقى مثلا الاعتراض اللوم؟ لا على المقصد الفاصل فقد وذهب، المفروض أنه المفروض يشد الجرح ماله، وإذا لم يشد جرحه إذن طبعا لا اسمح لي. طبعا قال سيدنا الأستاذ دام ظله السيد النجف المرعى في دام ظله على أنه الطلبة ليس من العرف لأن أذهانهم كلها متروسة من قيل وقال، يعني مشهورة من قيل وقال، فإذا أصلا الطلبة ليس من العرف. العرف العرف يعني هذا القروي، هذا القروي العامي الناس العادي لا لا حجة له وليس عليه. إذا في عملية يجعل أنه الحائط سادة للجرح اسمع مولانا، أو ألقى نفسه من علو على إنسان فقتله قصدا يقصد بذلك القاتل، أو كان مثله يقتل غالبا مثل هذا الإلقاء يوجد القاتل غالبا، ولو كان الملقي له غيره، إذا كان الملقي للملقى غيره غير الملقى يعني شخص ثالث في البين، الملقي الشخص الأول، الملقى الشخص الثاني، غير الملقى الشخص الثالث وهو الملقى عليه، ملقي ملقى وملقى عليه. ولو كان الملقي له للملقى غير الملقى بقصد قتل الأسفل، الملقي يقصد أنه بهذا الإلقاء من الملقى يقصد قتل الأسفل أي الملقى عليه بقصد قتل الأسفل قيد به، قيد من القوى قيد به يعني يكون سبب للقوى الدستيدة به مطلقا مطلقا، سواء إذا كان قاصدا للقتل مطلقا، سواء كان من القتل الغالبي أو من القتل النادر، يعني غالبا مثل هذا الإلقاء يوجب القتل أو لا نادرا مثل هذا الإلقاء يوجب القتل، قيد به مطلقا. وبالواقع، الواقع هو الملقى، وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل غالبا، إذا كان الوقوع مما يقتل غالبا يقتص من الملقى، وإلا ضمن ديته، وإلا الملقي إذا لم يقصد القتل الملقي يضمن دية الأسفل وإلا ضمن ديته. ولو انعكس، انعكس الأمر، أي لو قصد قتل الملقى دون الملقى عليه فيقتص من الملقي بالواقع، أي الملقى مطلقا سواء كان ذلك مما يقتل غالبا أم لا، فيقتص منه بالملقى عليه إن كان ذلك يقتل غالبا، أو ألقاه من مكان شائق يقتل غالبا من جبل مثلا ألقاه، أو مع قصد قتله، أو قدم إليه طعاما، هذه كلها من مصادق القتل المباشر، أو قدم إليه طعاما مسموما يقتل مثله كمية وكيفية، كيفية مثلا يقتل مثل هذا الطعام المسموم من حيث الكمية ومن حيث الكيفية، نعم يقتل مثله كمية وكيفية، ولم يعلمه بحاله، أو جعله طبعا لم يعلمه بحال هذا الطعام أنه مسموم، أو جعله أي جعل الطعام المسموم في منزله ولم يعلمه به، لم يعلم هذا الآكل أنه في منزله طعام مسموم، في هذه الحالة أيضا يكون هو المباشر للقتل. ولو كان السام مما يقتل كثيره خاصة فقدم إليه سليله بقصد القاتل فكالكثير حكمان، وإلا فلا، إذا لم يقتل فلا يكون لأنه لم يقصد القتل. ويختلف السم طبعا والطعام المسموم باختلاف الأمزجة، ولو كان السم مما يقتل كثير خاصة فقدم إليه قليله، إلى هذا الآكل قدم قليل السم بقصد القاتل فكالكثير، وإلا إذا قدم القليل ولم يقصد القاتل فلا، يعني لا يكون فلا قوض عليه، نعم لا سن قاتل ولكن قليله لا يقتل، سن قاتل ولكن قليله لا يقتل، وهو لم يقصد القاتل في هذه الحالة لا قوض عليه. لا ومات كلامنا في ماذا؟ مات، لا قدم الطعام المسموم وتمه قليل ولم يقصد القاتل بهذا الطعام المسموم فمات من وراء هذا الطعام، لا قوض عليه إنما عليه دية. ويختلف شبه عمد أو الخطأ، ويختلف باختلاف طبعا شبه عمد وليس خطأ، ويختلف باختلاف الأمزجة، هذا طعام يختلف باختلاف الأمزجة والخليط مثلا. أما لو وضعه في طعام نفسه، وضع السم في طعام نفسه أو في ملكه في داره فأكله غيره بغير إذنه فلا ضمانة، جاء الشخص الثاني وأكل هذا الأكل، في هذه الحالة لا يضمن، لا يضمن جاعل السم، سواء قصد بوضعه قتل الآكل أو لم يقصد، كما لو علم دخول الغير داره كاللص أو لا لم يقصد مثلا، أو قصد غير الجيران مثلا يأتي ويأكل فجاء من غير إذن وأكل، بما أنه لم يستأذن فعليه لا يضمن. نعم لو استأذن فأذن له وأكل في هذه الحالة يكون هو المباشر، يعني يكون عند العرف هو القاتل، وإلا عرفين الآن مثلا إذا لم يأذن لي صاحب الدار مع أنه أفرض واقعا وضع السم لكي يقتلني، لكن مع ذلك لم أستأذن صاحب الدار ودخلت وأكلت الطعام، عرفين يقال القاتل مني أو من صاحب الدار؟ مني يقال، لأنه ينسب القاتل إلي باعتبار لماذا تدخل، هكذا يقال لماذا تدخل دار الناس بدون الإجازة. وكذا لو دخله بإذنه، نعم المجبور أمثل بنفسي حتى لا تكون إهانة بالنسبة للآخرين، سواء قصد نعم يجب الإذن كالعرب والصديق والعرب صح بيت الأخ، وهذا إذا قد مثلا أكل وضعه صاحب الدار لكي يقتله بالخصوص أو يقتل اللص، إذا ها إذا لكي يقتل اللص في هذه الحالة لا يكون ضامنا ضارا كذا. أما كل من يتجرى وهذا تجرى إذا يكون بسبب هو الذي دخل. سواء قصد بوضعه قتل حسن العاقل. وضع الطعام إذا كان جائز مثلا يختلف عن إذا كان مثلا مكان مخفي وهو في ذلك المكان المخفي مثلا. سواء قصد بوضعه قتل العاقل كما لو علم دخول الغير داره كلف أو لا، وكذا لو دخل بإذنه وأكله بغير إذنه مثلا، دخل بالإذن لكن أكل بغير الإذن، أو حفر بئرا بعيدة الفعر في الأرض عمق بعيد مثلا، أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالبا من يقع في مثل هذا البئر يكون سبب موته وقتله، أو قصده لا واقعا حفر البئر لكي يقتل شخص آخر ودعا غيره إلى المرور عليها على البئر مع جهالة الغير والمار بالبئر فوقع في البئر فمات. أما لو دخل بغير إذنه، دخل البيت مثلا بغير إذنه فوقع في البئر فلا ضمانة، وإن وضعها لأجل وقوعه حتى لو وضعها لأجل وقوعه كما لو وضعها للبئر مثلا، أو إلقاؤه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقام الحوت، يعني ألقاه في البحر ويقصد بهذا الإلقاء أن يلقمه ويأكله الحوت، أو كان وجوده والتقامه غالبا في ذلك الماء بحر في بحر اللي غالبا يوجد فيه مثلا حيتان، في هذه الحالة في مثل هذا البحر لو ألقيه يكون سبب لموته، وإن لم يقصد إلقامه من قبل الحوت ولو كان غالبا فاتفق ذلك ضمنه أيضا على قوله. نعم، وإن لم يقصد إلقامه ولا كان غالبا، يعني لم يكن في مكان غالبا فيه حوت مثلا لكن من باب الصدفة والاتفاق فاتفق ذلك في هذه الحالة ضمنه أيضا، ولكن قول ضعيف على قول، لأن الإلقاء كاف في الضمان من هذا الباب يضمن باعتبار مجرد الإلقاء يكفي في الضمان، وفعل الحوت أكل الحوت هذا أمر زائد على الإلقاء كنص من رأس السهم مثلا رأس الرومح كنصل منصوص في عمق البئر الذي يقتل غالبا، ولأن البحر مظنة الحوت فيكون قصد إلقائه في البحر كقصد إلقامه الحوت لا فرق، إذا كان بمجرد أن يلقيه في البحر كأنما نوى أن يلقمه الحوت. ووجه العدم على أنه لا ضمان عليه، ووجه العدم أن السبب الذي قصده لم يقتل به باعتبار قصد مجرد الإلقاء في البحر، ومجرد الإلقاء في البحر لا سيما إذا كان السبع مثلا لا يجب قتله، والذي قتل به غير مقصود قتل بأكل الحوت والحوت لم يقصد ابتداء، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع لم يقتل به، والذي قتل به غير مقصود فلا يكون عمدا إنما هو شرع عمد. وإن أوجد الدية، نعم يجب الدية ولكن ليس بقتل عمد، وحكاية المصنف له قولا قال على قول، هذه الحكاية يشعر بتمريض هذا القول بضعف مستند هذا القول، وقد قطع بهذا القول العلامة عليه الرحمة وهو حسن، لأن الغرض كون الإلقاء موجبا للضمان بمجرد الإلقاء في البحر سواء أكله الحوت أو لم يأكل الحوت، لو ألقاه في البحر فمات هذا المعنى يوجب الضمان كون الإلقاء موجبا للضمان كما ظهر من التعليل، وكذا الخلاف من التعليل الذي ذكره الشارع فيما سبق لأن الإلقاء كافٍ في الضمان قال هذا المعنى فيما سبق، وكذا الخلاف لو التقمه الحوت قبل وصوله إلى المال من حيث أن الإلقاء في البحر إتلاف في العادة من هذه الحيث لذلك قال على أنه يضمن أو عليه القوت، ومن حيث عدم قصد إتلافه بهذا النوع أراد أن يتلفه بالإلقاء في البحر ولكن الحوتة كانت واقفة فالتقمته قبل أن يصل إلى البحر من على السفينة قبل أن يصل إلى البحر التقمته الحوت، فإذا ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فيجب أن يكون قتلا شبه العمد وليس عمدي، وعدم قصد إتلافه بهذا النوع والأول أقوى من القتل السببي أو أغرى به كلبا عقورا فقتله، ولا يمكن التخلص من هذا الكلب العقور، ذلك الشخص المقتول لا يمكن التخلص من هذا الكلب العقور، فلو أمكن بالهرب أو قتله أو الصياح به ونحوه في هذه الحالة فلا قوة، يعني يكون حكم النار كيف أنه في النار كان يمكن الخروج ولم يخرج؟ لا قوة في هذه الحالة أيضا لا قوة، لأنه أعان على نفسه بالتفريط باعتبار هو الذي كان سبب في قتل نفسه بالتفريط. ثم نعم أي قتل السبب، يعني السبب أقوى من المباشر. ثم إن كان التخلص الممكن من مطلق أذاه فإلقاؤه في النار فيموت مع قدرته على الخروج، ثم إن كان التخلص الممكن من مطلق أذاه فإلقائه في الماء مثلا فيموت مع قدرته على الخروج يمكنه أن يخرج، وإن لم يمكن إلا بعد عضة لا يقتل مثلها فكإلقائه في النار كذلك. بالنسبة إلى حالات أذية الكلب، أنه حالات الأذية تارة كلب عقور، كلب العقور يعني يوجد المرض وكلب كلب خبيث أولا عضة مثل داء الكلب، في داء الكلب ولا هو كلب العقور بطبيعة كلب خبيث جدا بحيث عضاته تؤذي الإنسان، فإذا كان الكلب عقول ولم يمكنه التخلص فتارة يكون بحكم الماء وأخرى يكون بحكم النار، في مثل هذا المعنى. ثم إن كان التخلص الممكن من مطلق إذا فك إلقائه في الماء فيموت مع قدرته على الخروج، يعني لو كان يمكنه الخروج فمات فإذا لا يوجد الضمان لأنه يمكنه الخروج من الماء مرة سابقا على أنه يمكنه الخروج فلا قوة. ثم إن كان التخلص الممكن، قلنا إما يمكن التخلص من الكلب أو لا يمكن، لا يمكن عليه القوس لأن السبب أقوى من المباشر، يعني صاحب الكلب أقوى من الكلب فعليه قوس. أما إذا كان يمكنه التخلص، إن كان التخلص يكون على نحوين، ثم إن كان التخلص الممكن من مطلق أداة فكإلقائه من مطلق الأداة يمكن التخلص فكإلقائه في الماء فيموت مع قدرته على الخروج، يعني حكم الإلقاء في الماء، وإن لم يمكن إلا بعد عضة، لكن هذه العضة لا يقتل مثلها لا يقتل مثلها فكإلقائه في النار كذلك، فيضمن جناية لا يمكنه دفعها، يعني يكون ضامن لجناية بحيث لا يمكن لهذا المقتول لا يمكن دفع هذه الجناية لأنها عضة والعضة لا يمكن دفعها، أو إلقاؤه من مصادق القتل السببي أو إلقاؤه إلى أسد بحيث لا يمكن الفرار منه فقتله سواء كان في مضيق أم في برية مثلا، أو أنهشه حية قاتلة فمات، أو طرح الحية عليه على هذا المقتول فنهشته فلتعته فلدغته فهلك، أو جمع بينه بين بين بين المقتول وبحية في مضيق في مكان ضيق مثلا، لأنه مما يقتل غالبا إذا اجتمعت الحية مع هذا الرجل في مضيق يقتل غالبا، أو دفعه في بئر حفرها الغير متعديا بحفرها أم غير متعد في حالة كون الدافع عالما بالبئر مثلا متعد في هذا الحفر البئر يعني أكثر من اللازم حفر أو لا حفر بئر بالمقدار الذي يقتضي الأمر أنه يحفر البئر بهذا المقدار، فجاء شخص يعلم بوجود البئر ودفع شخص آخر فألقاه في البئر فمات عالما بالبئر. يعدين الغير بحفر مكان يتعدى للناس به أو ميد للناس به أو يتعدى من حيث المساحة مثلا مطلق متعديا بحفرها أو دفعه في بئر حفرها الغير متعديا بحفرها أم غير متعديا واسعة أو غير واسعة، أنا أذكر هذا المعنى متعديا بحفرها أم غير متعديا في حالة كون الدافع عالما بالبئر لأنه مباشر للقاتل عرفاني قال هذا باشر القاتل فيقدم على السبب لو كان فيقدم على السبب يعني فيقدم يقدم ما تفرق أنه يقدم يعني هذا يكون مقدم على السبب، صحيح السبب هو حافر البئر لكن المباشر هنا كان عالما بالبئر وهو الذي دفعه، في هذه الحالة المباشر أقوى من السبب عرفا لذا يكون القوض على المباشر دون السبب، ولو جهل الدافع بالبئر لو جهل الدافع أنه هنا بئر مثلا ودفعه فلا قصاص عليه لعدم القصد إلى القصد، كان في أثناء اللعبة مثلا في أثناء اللعبة فدفعه أذى به هناك بئر وسقط في البئر فلا قصاص عليه لعدم القصد إلى القصد حينئذ، لكن عليه الدية لأنه شبيه عامد، أو شهد المورد الأخير أو شهد عليه زورا بموجب القصاص مثلا يشهد الزور عند الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان فبين قضى معنى هاي بين الزور يعني بينت باطل شهادة باطل زور بمعنى الباطل شهادة باطل فقضى الحاكم وقصت من الطرف المقابل فعندئذ يكون القصاص على من على الحاكم المباشر أو على البينة شهادة الزور يكون على البينة وليس على الحاكم لأن الحاكم هنا أضعف من البينة باعتبار البينة الحاكم الحاكم يحمي حسن الظاهر مثلا أو شهد عنده أنه دولة من عدول أو كان يعلم بعدول المال لكن لا يعلم بأن هذه الشهادة وراءها مال مثلا لا يعلم بهذا المعنى أو شهد عليه زوران بموجب القصاص فاقتص منه لضعف المباشر وهو الحاكم بإباحة الفعل بالنسبة له فإذا يرجح السبب يعني يكون السبب شهادة الزور أقوى من المباشر وهو الحاكم إلا أن يعلم الولي ولي المقتول إذا يعلم بأن هذه شهادة الزور في هذه الحالة يكون القصاص على الولي لأنه هو الأقوى إلا أن يعلم الولي التزوير ويباشر القاتل فالقصاص عليه لأنه حينئذ قاتل عمدا بغير حق والخلاصة تعيين المباشرة والسلبية إنما هو بنظر العرف هذا والحمد لله رب العالمين.